في إنسان أنا رسمي وانت لي ألوان بيتك أنا والروح أنا وردي عطرة معاك بيفوح أنا ضحكي مع شفافك أنا نسمي بتمرق صعوبة وبغفيها عكتافك هل قد بغار تحبك أنا ضحكي أنا عشفافك أنا نسمي بتمرق صعوبة وبغفيها عكتافك صوبك